بالنصف. وعدا زيدا ايضا عندنا. انتم عندكم الجر. على الصواب ان نحن خطا. ما من شكل له خطا. هنا انا قد عكست اصل. انا قد قلمت الورقة. موجود يا اخوان. لان هذا مجلد ما راه. ما راه داخل هكذا. لا لا يجب عندنا كما هو. كما هو موجود يا اخوان. بس انا ما رأيت هذا. قلبت الورقة. قال رحمه الله تعالى وحد زيدا وحد زيد وحاشا زيدا وحاشا زيد. طيب هذه اخوان لذات الثلاث المستثنى بها يجوز نصبه على انه ماذا؟ يجوز نصبه على انه ماذا؟ على انه مفعول به بهذه الافعال. يجوز نصبه على انه مفعول به وهذه تكون افعالا في هذه الحالة. ويجوز جره على انه ماذا؟ مجرور بحرف الجر. وهذه تكون ايش؟ حروفا في هذه الحالة. واضح الآن؟ هذه تكون حروفا في هذه الحالة. فخلاصة هذا أن المستثنى بعدا وخلا وحاشا يجوز نصبه ويجوز جره. فإذا نصبت تكون هذه الثلاثة أفعالا ويكون ما بعدها منصوب على أنه مفعول به. وفاعلها ضمير مستتر وجوبا تقديره ماذا؟ تقديره هو. وهذا الضمير يا أخوان دائما يلازم الإفراد والتذكير. دائما يلازم الإفراد والتذكير. لا يكون مؤنثا هذا الضمير. دائما مذكرا مفردا دائما وابدا. واضح يا اخوان؟ الضمير المستتر في هذه الثلاثة الافعال يلازم الافراد وماذا؟ والتذكير. فمن يعرف خلا زيدا؟ قام القوم خلا زيدا. نعم هذا الذي هو خلا زيدا. نعم قوم فاعل. نعم احسنت. خلا فعل الماضي معنى الاستثناء هكذا يقال. وزيدا مفعول به والفاعل هو يعود على ماذا؟ على البعض المفهوم من الكل او على اسم الفاعل المفهوم من الفعل المتقدم. خلا القائم زيدا او خلا بعضهم زيدا. استنفع بارك الله فيه. وهنا تكون افعالا. وخلا زيد حرف جر وزيد مجرور بخلا والجار مجرور متعلق الفعل. وانت خلا زيد خلا حرف جر وزيد مجرور بخلا. الجر مجرور متعلق. من عند من؟ كيف لا محمد بسرعة عند الشيء ليس له متعلق. نعم هذا الذي رجع عنده هشام رحمه الله. الجار مجرور في هذه الثلاثة الأفعال يا أخوان إذا استعملت حروف ثلاثة الحروف إذا استعملت حروفا فمجرورها ليس له متعلق. مجرورها ليس له متعلق. وهذا الذي يرجحه ابن هشام في المغني. هذا الذي يرجحه أن مجرور هذه الحروف الثلاثة عند الاستعمال كذلك يكون ليس له متعلقا أو ليس له متعلقا لأنه اسم ليس معه. نعم اي نعم. بس هذا يقال له الشريف ازاي لان له معنى وهو الاستثناء. فهو يشارك الشريف يشارك ازاي من حيث انه ليس له متعلق لكن يقال هو من حيث انه له معنى. والزايد ليس له معنى ولا متعلق. اما هذا له معنى. اما المتعلق فهو ليس له متعلق. واضح يقال هذا الكلام. هذه الثلاث الادوات اذا استعملت حروفا فانها ليست لها ماذا متعلق. لا يقال جار مجرور متعلق بكذا كما تقول في مررت بزيد. تقول جار مجرور متعلق بماذا؟ بمررت. لا هذه الثلاث الحروف ما يقال فيها هذا الامر. يقال في مجرورها لا متعلق له. هكذا قال وعد زيدا وحاشا وعد زيد وحاشا زيدا وحاشا زيد. فهي حروف افعال كما رايت. قال وان جررت فهي حروف جر أي إن جررت بها. وإن نصبت فهي أفعال. وقلنا مشرورها ما محل الإعراب متعلق بماذا؟ ليس له متعلق. انتبه من هذا. قال وإن نصبت فهي أفعال. وهنا يقول هنا فهي حروف شبيهة. نقول إيش حروف شبيهة بالزائد. لا شبيهة بالزائد هكذا نقول. والشارع يقول فهي حروف جر واستثناء غير متعلقة بشيء لأنها للتنحية لا للتعديه. نعم كما يقول هذا الظاهر الله أعلم. هذا الذي يظهر.

رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أكثره انفعالا، فعالا بكسر الفاء أي كرما بمعنى الكرم وليس من الفعل، واضح؟ فالشاهد ايش الآن؟ اتصال ما بماذا؟ بحاشا، رأيت الناس ما حاشا قريشا، أي استثني ماذا؟ قريش، رأيت الناس ما حاشا قريشا بأن نحن أكثرهم فعالا. فالشاهد من هذا البيت أن ما اتصلت بماذا؟ بحاشا، والجمهور على أن ما لا تتصل بماذا؟ بحاشا. أما ابن مالك وجماعة معه ذهبوا إلى جواز اتصال ما بحاشا، واستشهدوا بهذا البيت، واستشهدوا أيضا بالحديث المروي وهو ماذا؟ أسامة حب الناس إلي ما حاشا فاطمة، ما حاشا فاطمة. فالشاهد لا اتصال ما بماذا؟ بحاشا. أما المنكرون لهذا فقالوا بأن اتصال ما بحاشا في البيت ماذا؟ ضرورة شعرية. وأما البيت فقالوا ما نافية، وحاشا فعل ماضي معنى استثني وليست ما مصدرية. قالوا في البيت في الشيء في ماذا؟ في الحديث. قالوا في الحديث بأن ما نافية وحاشا فعل ماضي معنى استثني وفاطمة مفعول به، واضح الآن؟ وفاطمة مفعول به. والذين ذهبوا إلى جواز ذلك قالوا ما مصدرية في البيت وفي الشعر، وما فيه ضرورة في الشعر، ولا نقول بأن ما هنا ايش؟ نافية في الحديث، وإنما هي ماذا؟ مصدرية، وإنما هي مصدرية. وهذا الذي يظهر الله أعلم هو الذي عليه ابن مالك وجماعة، أن ما تتصل بحاشا، أن ما تتصل بحاشا، ولا نقول ضرورة، لا نقول ضرورة شعرية، ولا نتكلم في تخريج الحديث نقول ما نافية، مع أن المعنى لا يفسد. الغالب هذا ينظر يتيم على البيت، البيت والحديث مروي عن واحد من العرب. طيب يا اخوان، حاشا فعل استثناء اذا استعمل فعل، واذا استعملت حرف فهي حرف يفيد الاستثناء، واضح؟ فهي حرف يفيد الاستثناء اذا استعملت حرف جر، واذا استعملت فعل فهي فعل ماضي يفيد الاستثناء. كان لم تقل استثني، لا أظن موجود البيت هذا والحديث أيضا. قال ولا تتصل ما، لأن عندنا أقوال مثلا، هل تتصل ما بحاشا؟ أولا هل تتصل ما بهذه الأفعال الثلاثة هذا وخلا وحاشا؟ بالنسبة لعدا وخلا فأنه محل اتفاق تتصل ما بهما، وبالنسبة لحاشا في خلاف الجمهور على أنها لا تتصل بها. وهذا الذي رجحه من؟ صاحب المتممة، قال بأن ما لا تتصل بها. والذي عليه ابن مالك وجماعة قالوا يجوز أن تتصل بها ما، واستشهدوا بماذا؟ بقول الأحطل رأيت الناس ما حاشا قريشا بأن نحن أكثرهم فعالا، وأيضا استشهدوا بحديث مروي أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة، ما حاشا فاطمة، أي بمعنى استثني فاطمة ليست داخلة. وهذا الذي يظهر الله أعلم أنه يجوز أن تتصل بها ما. وذكرنا في درس المضاء أن ما إذا اتصلت بهذه الأفعال يتعين فيما بعدها إيش؟ النصب. أن ما إذا اتصلت بهذه الثلاث الأدوات يتعين فيما بعدها النصب، وتكون هذه الثلاث الأدوات إيش؟ أفعالا، تكون أفعالا وجوبا، ولا يجوز أن تستعمل حرف ماذا؟ حرف جر في هذه الحالة، بل يتعين فيها الفعلية. ذكرنا هذا. عندك يا أخي رأيت الناس ما حاشا قريشا، نعم ما مصدرية، نعم فعل ايش؟ نعم ما حاشا قريشا، قريشا خبر ايش؟ خبر ايش؟ احنا في حاشا وعدا وخالا قلنا منصوبها مفعول دائما، اذا نقل فهو مفعول، نعم لحاشا، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على البعض او على اسم الفاعل وهو من الفعل المتقدم، فانت حاشا بعضهم حال مجرور، الحال منصوب على انه حال، هذا شيء ثاني. نعم انظر هذا جامع مشكلة، انه مشكل عليهم صحيح، تمام، يمكن نقدره مستثنين او مستثنيا قريشا، قريشا نعم، يمكن أن نقدر هذا أو يعني مجاوزين ما هو سنة مجاوزين قريشا مجاوزين نعم حاجة مجاوزين بارك الله فيك. ها كيف العامل بعد حاشا اسم مفعول كيف لا حاشا قريشا ظاهر نعم ويجوز ان تكون قلبية مجاوزين حال اول مجاوزين بالنسبة لخالة ممكن اول بخالين خالين كذا قام القوم خال زيدا اي خالين زيدا او مجاوزين زيدا لا اسم فاعل نؤول هذا المصدر باسم فاعل اما مصدر فلا مصدر هذا نؤول هذا المصدر باسم فاعل وهذا ذكروه يا اخوان الذي يريد ارجع الى قاعدة الاساسية سامع الدروس ايضا قول الاحضر رايت الله سمع حاشا قريشا هذا قول الاحضر قوله يحتج به هو من يحتج بشعره الاحضر وشريح هؤلاء في زمن واحد والفرس زر هؤلاء في زمن واحد ما يحتج بشعره على الراجح من اقواله على الراجح من اقواله انه يحتج بشعره تمام نصراني من اهل اللغه نصراني من اهل اللغه عنده لغه لسان هذا نعم يحتج لكن في العقيده وفي امور الدين هذا الرجل ما يستشهد به ولا سيما في مسائل الكلام وغيرها المعتقدات والرجل ضال قد ذكرنا هذا ابو في مساله الكلام انه لا يحتج به نعم. لا تجد هذا يحتج به ما تقولون هذا هنا في ما يحتج لا هنا الرجل يحتج بشعره من حيث في الجمله واضح يحتج بشعره لكن في مسائل الاعتقاد لا يحتج به ضل نعم طيب قال رحمه الله تعالى ولا تتصل ما بحاشا تقول قام القوم ما عدا زيدا وقال لبيد على كل شيء ما قال الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل الشاهد ما يقال ما قال الله اتصال ما بخلا اتصال ما بخلا وهذا محل اتفاق وانما هو الممنوع عند الجمهور اتصال ما بحاشا والصحيح الجواز وهو الذي عليه ابن مالك رحمه الله تعالى طيب هذا بالنسبه لخلاصه باب الاستثناء في احد عنده شيء يا اخوان قبل ما ننتقل الى غيره الاخ هنا سال قال بالنسبه لهذا المصدر ماذا يؤول المصدر من لان ما مصدرها ليس كذلك ان المصدر المؤول من هذا هو الافعال جامده ليست لها مصدر جامده نعم لكن نقول لا يؤتى بمصدر وهذا المصدر يعني بعد الاتيان به يؤول باسم فاعل فتقول قام القوم خلا زيدا او خلا زيدا نقول ما خلا زيدا اي خالين ماذا زيدا او تقول مجاوزين او تقول مجاوزين زيدا هذا ان شاء الله سهل فهو في محل نصب الحال المصدر المؤول من هذه الافعال المصدر المؤول من هذه الافعال في محل نصب حال مجاوزين او خالين بالنسبه لخلا في شيء يقال في هذا نعم لا حاشا ما تاتي اسمه حاشا في لغات اخرى نعم تاتي مصدر تاتي غير ذلك تاتي مصدر نحن نتكلم على هذا على حاشا الاستثنائيه تكون حرفا او فعلا تكون حرفا او فعلا قال رحمه الله تعالى وأما خبر كان وأخواتها وخبر الحروف المشبعة بليس وخبر قال أما خبر نعم وخبر أفعال المقاربة واسم إن وأخواتها واسم لا التي ليد الجن فتقدم الكلام عليها في المرفوعات وأما التوابع فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى طيب الأمر ان شاء الله السبت يا اخوان معنى أمس أنه كذلك تكلم على خبر كان وأخواتها وخبر حروف مشبهة بالإيتاء وخبر أفعال المضاربة وإلى آخر ذلك. الأخ يسأل لماذا ذكر هنا؟ قلنا ذكرها لأن خبر هذه الأشياء منصوب فذكرها الكلام هنا ماذا؟ على المنصوبات. وآخر ما ختم به هذا هو آخر ما ختم به المنصوبات هذا هو وهو التواجع. هذه كلها خبرها يكون منصوبا فلذلك ذكره. وأيضا التوابع قد يكون التابع ماذا؟ منصوبا إن كان المتبوع منصوبا. إن كان المتبوع منصوبا نصب التابع بس يعني نصب التابع. نعم فذكر لهذا الشيء. قال رحمه الله تعالى: باب المخصوبات من الأسماء. انتهينا من المنصوبات فتن رحمه الله تعالى بالمخصوبات أو ثلثة لأنه تقدم معنا أول شيء المرفوعات ثم المنصوبات ثم المخصوبات وهي آخر ما في الكتاب ثم يأتي العدد إلى أخذانه أشرف لأنه أشرف. نعم نعم هو تعليم نحو أشرف وطير من هذه الأشياء. قال: باب المخصوبات من الأسماء. وقوله من الأسماء هنا ذكر رحمه الله تعالى وإلا لو قال باب المخصوبات يكفي لكن قيد هنا وقال من المنصوبات. هل هذا احتراز من الأسماء؟ قوله من الأسماء هنا هل هذا احتراز أم لبيان الواقع؟ باب المخصوبات هل لا يكفي هذا الشيء؟ نقول باب المخصوبات وننتهي أم لا بد أن نقول من الأسماء؟ لا بد. حسن باب المخصوبات يكفي لكن قال هنا من الأسماء. قالوا ذكر من الأسماء لبيان الواقع لا للاحتراز. ذكر من الأسماء لبيان الواقع لا إيش؟ لا للاحتراز لأن الأفعال ماذا حتى يحترز عنها؟ لا تخفض الأفعال لا تخفض حتى نقول يحترز عنها بهذه الكلمة فيقول من الأسماء. فعلى هذا نقول قوله من الأسماء لبيان إيش؟ الواقع لا للاحتراز لأنه عندنا لا يخفض من الأشياء والكلمات إلا ماذا؟ إلا الأسماء فقط. فعلى هذا قوله من الأسماء لبيان الواقع لا للإحتراز لأن الأفعال لا تخفض حتى يحترز عنها لأن الأفعال لا تخفض حتى يحترز عنها. قال: المخفوضات ثلاثة. وهذا كما يقول الشارح هنا بالاستقراء. علم ذلك بالاستقراء أي باستقراء كلام العرب أن المخفوضات ثلاثة ولا رابعة لها كما هو مذكور هنا إلا أن بعضهم زاد رابعا بعضهم زاد خامسا فبعضهم زاد المخفوض بالمجاورة وعندنا المخفوضات المشهورة كم؟ ثلاثة. وهي ماذا يا أخوان؟ مخفوض بالحرف، مخفوض بالتبعية، ومخفوض ماذا؟ بالإضافة. ومخفوض بالإضافة هذا هو الذي مشهور عند علماء اللغة أن المخفوضات ثلاثة وعرف ذلك بتتبع كلام العرب باستقراء كلامهم إلا أن بعضهم زاد رابعا وهو المخفوض بماذا يا أخوان؟ بالمجاورة. وهذا المخفوض بالمجاورة يكون في النعت ويكون كذلك في التوكيد ويكون في العطف. المخفوض بالمجاورة يكون في النعت مثل هذا جحر ضد خرب فخرب الآن مخفوض بماذا؟ بالمجاورة لأن جاورة إيش؟ ضد. هذا جحر ضد خرب مع أن خرب صفة لمن؟ صفة لجحر وليس صفة لماذا يا أخوان؟ لضد لكنه جرة. لماذا جرة هنا؟ هذا جحر ضد خرب. الأصل أنه يقول ماذا؟ يقولون إيش بهذا المثال الأصل؟ خرب لأن خرب صفة لجحر. وجحر ماذا منصوب أو مجهول أو مرفوع؟ مرفوع. فحق النعت أنه ماذا؟ يرفع لكنه جره هنا فقال خرب. هذا جحر ضد خرب جره. لماذا جره؟ قالوا جره لأنه جاور ماذا؟ مجرور وهو ضد. جاور مجرور وهو ماذا؟ وهو ضد. تسمو هذا إيش؟ المجرور بماذا؟ بالمجاورة. المجرور بالمجاورة أي أنه جاور مجرور فيجر. يجاور مجرور ماذا؟ فيجر. واضح الآن. وقلنا لكم المجرور بالمجاورة يكون في النعت كما في هذا المثال ويكون كذلك في ماذا؟ بالتوكيد كما في البيت الذي ذكره الشارح: يا صاحب بلغ بين الزوجات كلهم

لا ما هي تدل على اللام، اخرجها متى كمه، معنى من تاتي بمعنى من، اخرجها متى كمه اي بمعنى من كمه، بمعنى اخرجها من كمه، واضح الان. فتاتي متى حرف جر بمعنى من، تاتي متى حرف جر بمعنى من، فالجمله تكون حروف الجر واحدا واحدا وعشرين، تكون حروف الجر واحدا وعشرين. يحفظ ان شاء الله مع الاربعة عشر التي ذكرها المؤلف، والسبعة التي لم يذكرها، ويخلى وعد وحاشا وكي، وكذلك يا اخوان متى ولولا ولعل، متى ولولا ولعل، فهي تكون الجملة واحدا وعشرين. تحفظ ان شاء الله هكذا في الاجمال، وسيأتي التفصيل ان شاء الله في القطر، سيأتي التفصيل في الغفر لهذه الأشياء التي لم يذكرها المؤلف، تأتي هنا الكلام عليها، لكن ذكرناها جملة هكذا حتى تعرف. قال وهو ما يقصد، ما يقصد بمن، فالمقصود بالحرف فهو ما يقصد بمن، ومن لها معاني كثيرة، لكن من أشهر معانيها أنها تأتي لابتداء الغاية، تأتي لابتداء ماذا؟ الغاية. واضح؟ سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، فهنا جاءت لابتداء ماذا؟ الغاية، أي أن الإسراء حاصل من هذا المكان، حاصل من هذا إيش المكان، وانتهى إلى المسجد إيش الأقصى. واضح الآن؟ انتهى إلى المسجد الأقصى. فمن أشهر معانيها أنها تأتي ماذا؟ للابتداء، أي لابتداء الغاية، تقول خرجت من البيت إلى المسجد، خرجت من البيت إلى المسجد، فمن ماذا فادت هنا؟ ابتداء الغاية، أي أن ابتداء خروجي كان من ماذا؟ من البيت، وانتهاءه كان الى المسجد. واضح؟ فمن تأتي لابتداء الغاية، وايضا لها معاني اخرى غير ابتداء الغاية، لكن هذا المعنى هو اشهر معانيها، المعنى هذا هو ابتداء الغاية هو اشهر معانيها. وتأتي لمعاني اخرى، منها ماذا؟ التبعير، تأتي بمعنى بعض، كما في قوله تعالى منهم من كلم الله، بعد ان ذكر الرسل هذا منهم من كلم الله. واضح الان؟ السادس منهم هنا بمعنى ايش؟ بعضهم، تأتي للتبعيض ليست للابتداء هنا، وإنما هي للتبعيض، أي بعضهم كلمه الله سبحانه وتعالى. وأيضا له معاني كثيرة ذكرها الشارح وغيره زاد، يعني غيره زاد ما لم يذكره هنا. طيب يا أخوان، معاني إن شاء الله تحفظ مهمة جدا، معاني حروف الجر من أهم الأشياء يا أخوان في اللغة، حتى يعرف الشخص يميز مثل هذه لا يحفظونه من أمر الله، يعني ظاهرها إيش؟ أن هذه الملائكة تحفظ الشخص من أمر الله، إذا قدر الله عليه شيء ما يحصل، لأنهم يحفظونه من أمر إيش؟ من أمر الله. لكن لو عرفت أن من هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الباء وهي السببية، عرفت المعنى استقام، أي يحفظونه بسبب أمر إيش؟ أمر الله سبحانه وتعالى. فمن أيضا تأتي للسببية، كما في هذه الآية تأتي للسببية، أي بمعنى الباء التي تفيد السببية، ومن هذه الآية، من هذا المعنى هذه الآية، قوله سبحانه وتعالى يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، معناه إيش؟ يحفظونه بأمر الله، أي بسبب أمر الله سبحانه وتعالى. فمعاني حروف الجر من أهم الأشياء، فالشخص لا إن شاء الله لا يترك ولا يهملها، شيء مهم جدا يحفظ إن شاء الله حتى تعرف المعنى، إذا جاءت كذا فمعناها كذا، حتى لا يشكل عليك الكلام إن شاء الله يهتم به. قال وإلى، ومن أشهر معاني إلى أن تأتي الانتهاء إيش؟ الغاية، تأتي لانتهاء الغاية، بخلاف من لانتهاء الغاية، وإلى لانتهاء الغاية، ولها معاني أيضا كذلك أخرى ذكرها الشارح غير المعنى المذكور، فإن شاء الله يفهم.